يا إخواني، إذا أذن المؤذن ماذا يقول المؤذن؟ حي على الفلاح. يا الله، أقسم بالله يا إخواني، الإنسان إذا استمع إلى هذا النداء ينشرح خاطر. الله أكبر. حي على الفلاح في الدنيا وحي على الفلاح في الآخرة. الله سبحانه وتعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالإنسان إذا أراد الفلاح في الدنيا وإذا أراد الفلاح في الآخرة فعليه بإقامة هذه الفريضة العظيمة وهي فريضة الصلاة. والله جل وعلا يقول أيضا في نفس السورة، سورة المؤمنون، يقول ربي سبحانه وتعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله. عندما يثني عليك الله، يثني عليك الله عز وجل أنك ممن داوم على هذه الصلاة، صلاة الفجر في المسجد، صلاة الظهر في المسجد، صلاة العصر في المسجد، منهم من يمكث في المسجد من بعد المغرب إلى العشاء رباط من أجل إقامة هذه الصلاة، قلبه معلق بالصلاة، قلبه معلق بالمسجد. الله عز وجل أثنى عليه في القرآن في سورة المعارج، يقول ربي سبحانه وتعالى: والذين هم على صلاتهم دائمون. الله يجعلنا ممن يداوم على هذه الفريضة العظيمة. الله عز وجل يقول: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. الله عز وجل يقول: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.